بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا رب الصالحين. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى في كتابه سلاسل الذهب، الكتاب الثاني في السنة، ثم قال: مسألة ذكر الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي في كتابه في الأصول أن الأخبار التي في الصحيحين مقطوع بصحة أصولها ومتونها، ولا يحصل الخلاف فيها بحال، وإن حصل فذاك اختلاف في طرقها ورواتها. وفرع عليه أن من خالف حكمها بلا تأويل سائر نقضنا حكمه، لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول، وتبعه على ذلك الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وغيره. والذي عليه المحققون كما قال النووي وغيره أن لا تفيد إلا الظن ما لم تتواتر. هذا هو يعني هو، لكن العمل بها قطع. يكون واحد يترك حديث الصحيح كذا لا لمعارض، هذا يعني مصيبة، هذا يعني خطير جدا. وإن لم يصح عنده ما بعضهم يذكر أنه في الصحيحين، إذا لم يصح عنده أو كان معارض عنده بما هو أولى منه. ولذلك الأئمة رحمه الله كثير منهم يعني يرجح قاعدة ويرجح القرآن على الحديث، ولا يقال إنه ترك الحديث. الله يقول أصولها ومتونها، قال بصحة أصولها ومتونها، يقصد أسانيدها يعني أصول أصولها يعني اللي يعني مأخوذة منها، يعني اللي هو هي أصلها الوحي ومأخوذة من النبي صلى الله عليه وسلم. مقطوع بصحة أصولها ومتونها، هذا هو. إذا الواحد إذا كان العدل يعني عن العدل فهذا يغلب على الظن أنها يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها. والذي يقول مقطوع بأصولها، هذا بن حزم هو الذي يقول بأن الأحاديث كلها مقطوع بها. أحيانا يكون المتن فيه نكارة، ها؟ أحيانا يكون المتن صحيح لكن في المتن فيه نكارة، يعني من أي ناحية؟ خالف مثل النبي لما أخذ الميمونة مسلم وهو يجيب على مثل هذا المقطوع السنة والنفس. لا، هذا يرجح عليه أنه تزوجها وهو حلال. يرجح عليه أنه تزوجها وهو حلال. ها؟ يجيب عن هذا الحديث اللي هو. طيب هذا الثاني، هذا الثاني مرجح بأنها صاحبة القصة ميمونة. إذا الأول ما مقطوع بصحتها. كيف؟ ما في شيء ظني يقطع بصحته. أنا قال مقطوع بصحة أصولها ومتونها. أيوة، أصولها إيش قصده؟ السنة. هذا إذا كان قصده الجميع أو العمل بالجميع. إذا كان قصده العمل بالجميع هذا صحيح، لأنه خبر الواحد هو مقطوع بالعمل به أصلا. كان الأصول رواية ومتن. هو الأحاد لا يفيد القطع أصلا، لكن كونها تفيد العمل قطعا هذا صحيح، يعمل بها قطعا وتقوم بها الحجة. ولذلك الذين يعني جمعوا بين القولين منهم من قال حديث الأحاد إذا تجرد عن القرائن لا يفيد القطع، وبعضهم قال يفيد القطع، والجمع بينهما أنه من حيث السند هو ظني، ومن حيث العمل به قطعي أنه تقوم به الحجة. منها ما هو مدرج من قول هذا مو من الحديث. المشكلة هو خاصة في الصحيح. يعني إذا كان مدرج أو معلق هذا ما هو قصده، قصده ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما المدرج ما يقال له حديث. نعم. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: قلت وقد اشتد إنكار ابن برهان على من قال بالأول، وهذا الخلاف يلتفت على أن الأمة إذا عملت بحديث هل يقتضي القطع بصحته أو لا يقتضي ذلك؟ وهذا الإجماع، إذا أجمعوا على العمل بحديث لا تجوز مخالفته، لكن يكون الحديث صحيحا. إذا الحديث نهى عن الكالي بالكالي مثلا يقول لا يصح، والأمة على معناه يعني لا ضرر ولا كيف؟ لا ضرر ولا ضرر، لا ضرر ولا ضرر، هذه قاعدة. يقول حديثك لا يصح لكنها قاعدة فيه لا تضارهن، لا تضار والدة بولدها، والأمة على العمل ها؟ لا، هو كونه قاعدة حتى ولو كان مو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يكفي فيه. نعم. مر معانا شيخنا في الأصول أنه إذا أجمعت الأمة على حديث هل هذا يجعل الحديث قطعيا أو القطعية للإجماع؟ إذا أجمعت على معناه هذا لا يدل على أن مستند إجماعهم هذا الحديث. أيوة مسألة أخرى. يقول الإمام رحمه الله تعالى: قلت وقد اشتد إنكار ابن برهان على من قال بالأول، وهذا الخلاف يلتفت على أن الأمة إذا عملت بحديث هل يقتضي القطع بصحته، والمنقول عن المعتزلة أنه يقتضيه ولا جرم. غريب، المعتزلة يقول هذا لا يفيد القطع أصلا إذا أجمعت الأمة عليه. أيوة هذا على مقتضاه يعني يكون من باب الإجماع، فالقطعية للإجماع وليس أيوة. متن الحديث أنه هو إذا أجمع عليه أو احتفت به القرائن قد يفيد القطع يعني. أقصد بالأمة هنا العلماء ها؟ العلماء بالأمة العلماء وماله؟ يعني لأنه موجود يعني عمل به العلماء. طيب إيش وجه الإشكال؟ إذا قال الأمة ها؟ مقصود العلماء ليس مقصود يعني الأمة ليست تبعا للعلماء؟ بلى. طيب الإجماع المعتبر فيه العلماء أصلا ايه. ها؟ قال أن الصحيحين تلقتهم الأمة بالقبول، ومعنى هذا أنه الإجماع على أن ما في الصحيحين كلها صحيحة. وهذا هو يعني ما في الصحيحين كانوا أجمع عليه، وكذلك من بعد أصحاب الصحيحين تواتر، ولكن لا يقال له متواتر لأنه مدام في طبقة لم يتواتر لا يكون متواترا، فقد شرطا يعني. أيوه فقد شرطا، ولكنه مشهور والأمة. وبعدين اللي فيه كلام في الصحيحين يعني معروف يعني منقح ومدروس، يعني الصحيحان يعني ما اتفقت عليهم الأمة صدفة كذا، أن أصحاب الصحيحين متميزون يعني متميزون في هذا الشأن. وإذا وجدت الأمة تفضل شوية تأخذ، وإذا وجدت الأمة قدموا واتفقوا على شخص فأعلم أنه مقدم. يا شيخنا هنا نجد أمام الناس تشتهر عندهم بدل أحاديث وعمل بدل حديث ضعيفة، وبعض الناس يقولون خليهم قد ورد، ربما ورد شيء فيه ورد يعني ورد. إيش خصلك سؤال إيش هو يعني على غير الحديث الضعيف لا يعمل به ولا يصلح للعمل أصلا، والذين يقولون يعمل به يشترطون شروط حتى يكون وجوده عدم سواء فضائل الأعمال و... يكون كذا فضائل الأعمال يكون واحد يصطنع على الحديث. نعم يعني ما تكون هي المستند يعني ما هي المستند بعدين الضعيف ما يعتمد عليه والغريب عندي الذين يقولون بأن الضعيف إذا تعددت طرقه أنه ارتقل الحسن يقوى وأنا عندي إذا تعددت طرقه إذا كان ضعيفا يزيد ذلك ضعفا. هل الفن يقول هذا مثل أن له أصل هذا الغريب مثل ما لو تعددت طرق الحديث الصحيح يتقوى وهذا يتعدد طرقه يضعف. الشيخ دائما استشهد بالبيت شيخنا نعم لا تخاصم بواحد من أهل بيت وضعيفان يغلبان قوية فهذا مو في الأحاديث الشيخ استشهد مو في الأحاديث يستحيل عادة التواصل والاتفاق في الزمن هذا أصل يعني إيش هو ضعيف مرسل مرسل ما هو الضعيف مرسل ضعيف لا لا لا لا لا ضعيف يعني إذا أردت ضعيف إيش تعريفه تعريف المرسل إيش هو حقائق وما مختلفة قلنا نوع الضعيف المرسل نعم نوع الضعيف المرسل قلنا المرسل الذين قبلوه لأنه موصول المفروض ما يقبل أصلا نعم المرسل من قبله لأنه موصول ما يقبله لأنه مرسل نعم كان صحابي هذا إشكال إذا كان تابعي نعم كان جهالة بتابعي أصلا تسمية إرسال الصحابي مرسل هذا ما هو موجود لأنه الصحابي إذا قال رسول الله يعطى له حكم الرفع إلا إذا صرح أيوة. المرسل قلنا قولوا غير من صاحب قال عند الأصوليين قولوا غير من صاحب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل المنقطع وعند المحدثين قولوا التابع أو التابع الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرسل من الصحابي صرح لكنه لو علم من الصحابي صحيح أنه تابع. أنا أقول المرسل لا ينطبق على مرسل الصحابي المرسل منه الصحابي سقط يعني. طيب إذا كيف نقول مرسل الصحابي مرسل تابعين نعم تقصد الصحابة التابعين سقط الصحابي أصل مرسل وقت وقوعها هذا معروف أيوه إذا كان علم أنه صحابي فهو صحيح لكن مشكلة جهالة قد يكون الذي روى عن تابعين الصحابي تابعين آخر توقع بعضهم لو علم أنه صحابي أصلا خلاص أصبح ما يقال له مرسل لا الصحابي أنا قصدي أن الصحابي إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له حكم الرفض بس هذا أيوة. وكذلك نعم وكذلك الثقة إذا قال يعني قال فلان وهو عاصره المنقطع يظهره أنه سمع أي نعم معتمد عند من؟ يعني عند دراسة مسائل أصولية مسائل سنة يعني أنه مسألة يكون قائل في الأصول كان ومسألة يعني أحسن المحدث قائل فيها قال المرجح هو كل المحدث هذا اصطلاح هذا اصطلاح قال لأنه هو أهد الشهر ما عليه لكن هذا اصطلاح هو أخذ منها ما أخذوا من أهل الرسول نعم محدثون في اصطلاحاتهم يعني أخذوا من أهل الرسول المفروض أن أهل الأصول يأخذون من أهل المصطلح وأهل المصطلح يأخذون من الأصول فيما لهم بعلاقة كأن المحدثين يقتصر عملهم على السند ما يبحثون في الأحكام ولا يبحثون شيء فأنهم يقتصر على الجرح والتعديل وعلى الأسانيد بس هذا الآن هو المتخصص في السنة الآن وأما الأحكام وأحاديث الأحكام هذا ما يعنيه في شيء قال الإمام. وهذا غريب، أنه إيش المراد بالأسانيد وإيش المراد بمعرفة الثقات؟ الأحكام، علشان العمل بالحديث. فإذا كان يعني ما يبحث عن معاني الحديث، وإنما بحثه محصور في الأسانيد، وجدت المتخصصين الآن ما يبحثون يعني في الحديث، وفقه السنة عندهم مادة أخرى عن المتن، جزء من هو المراد من عملية التصحيح والتضعيف، هو المراد أصلا، هو جزء من عملية قد يكون بين كهرة وشهود وهذا نعم. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى، قال الشيخ عز الدين في قول أبي إسحاق إنه مبني على قول المعتزلة ذلك، هو مذهب الرديء، كونه مقطوعا بصحة متونها ووصولها. على كل حال أقصد في أنه خطأ أو مرجوح. نعم، قد يفيد القطع يحتفظ به القرائن، هذا قرينة. أيوة، لكن هم يقولون الآن في أشياء يقولونها ليست مسلمة، يكون الحديث ضعيف، يقول لك يعني شهرة تغني عن الإسناد، الكلام فاضي. صلاح غيري يقول مسلم على البخاري علشان رواه البخاري، والله علشان تتبع على الأسانيد، إذن هذا خارج عن كونه للبخاري. هذا مثل ما قلنا في المرسل بلاغات مالك مثلا، يعني هي وجدت موصولة، ما نأخذها علشان بلاغ مقطوع ومرسل، وإنما نأخذها لأنها موصولة. أيوة. لكن هو الآن الذي وصفه بكونه مذهب الرديء قول أبي إسحاق الإسفرايني أن حديث مقطوع. أيوة. مقطوع بوصولها ومتونها. أيوة. بس طيب، علقتم شيخنا على تعريف ب ابو عمرو بن الصلاح، قلتم عثمان بن عبد الرحمن ابن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري تقي الدين الامام فقيه محدث مفسر، بعدين علقتم على ابو حامد الاسفرايني، قلتم مراد به ابو حامد الاسفرايني، لا قلتم وتبعه على ذلك الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وغيره، المراد به أبو حامد الإسرائيلي والقاضي أبو الطيب وأبو إسحاق الشيرازي والسرخسي والقاضي أبو الوهاب والقاضي أبو يعلى أبو الخطاب وابن الزغوني وابن فورك، وأكثر أهل الكلام من الأشاعرة، وأهل الحديث قاطبة، وبالغ ابن طاهر المقدسي فألحق به ما كان على شرطهما ولم يخرجاه، اللي هو يعني فيما في الصحيحين يعني. نعم، أن من خالف حكمها بلا تأويل سائغ نقضنا حكمه، هذا سليم ما في شيء، لكن ما نقول بأنها تفيد القطع. ليش هو يخالف؟ كيف واحد يخالف الحديث بدون مسوغ؟ خالف بدون الحديث. كيف؟ يعني كانوا موافقوا أبو إسحاق الإسفرايني؟ لا، هم قالوا يعني سردكم شيخنا لهم، كانوا موافقين لأبي إسحاق الإسفرايني. هم قالوا إذا رده بدون مسوغ فيرد إذا حكم القاضي، وهذا معروف أنه حكم القاضي إذا كان اجتهاد وخالف نص يرد. الله يحفظكم. قلتم في تعريف النووي أبو زكريا محي الدين ابن شرف ابن ميرا مكتوب الخزامي، هي الخزامي وابن الخزامي هم كانوا يقولوا جد حكيم بن حزام. أنا كنت أقول الخزامي. كانوا من نسل حكيم بن حزام. ما أدري. قالوا الحزامي. أنا كنت أقول قالوا الخزامي. هو اللي كنت وام. ما أدري النسبة لوفين إذا كان عندك إيه، لكن وفيات العيان هو قبل النووي ولا بعده؟ ما أدري. واللي يذكر النسبة. هم قالوا إنه من نسل حكيم بن حزام. ها؟ أه؟ عجيب. أيوة. هذا شيخنا تاريخ الإسلام لذهبي. إيه. قال الحزامي، إحنا قال الحزامي بحاء مهملة وزاي. أفادك الله. بعدين قال الشيخ محي الدين كان بعض أجدادي يزعم أن نسبة إلى حزام والد حكيم بن حزام رضي الله عنه وهو غلط. غلطهم يعني. إذا النسبة لمن؟ إنه حزام لكن مو حكيم بن حزام. بعدين الحوراني هنا مكتوبة الحواربي. هي الحوراني. عسى صلحته. الحوراني سجلتها. سجلتها جنب عند الحوراني. أيوة. أنا جزاك الله خير. إلى الوقت أنا كنت أقول اسمه الخزامي. وهذه ميرا يقول بكسر الميم والقصر صاحب التاج. ما هي بلدة في الشام؟ ها؟ إلا حوران في الشام. لا وميرا. ميرا جده. ميرا جده. ميرا بالكسر والقصر الجد الأعلى للإمام ابن زكريا النووي. هذا كلام صاحب التاج. قلت من تأليفه فقيه محدث أصولي من شيوخ فلان من تلاميذه كذا. بعدين قلتم من تعريف الأصول والضوابط في الأصول وشرح مسلم وشرح المهذب. شرح المهذب عجيب يعني الحقيقة المجموع هو عجيب. النووي متميز يعني. لا لا هو كتاب صغير وجود الشام مو عندك كتاب صغير يعني. وعرفتم بالعز بن عبد السلام قلت عبد العزيز بن عبد السلام ابن أبي القاسم ابن الحسن ابن محمد ابن المهذب أبو محمد السلمي سلطان العلماء شيخ الإسلام. بعدين علقتم على كلام ابن برهان قلتم كلام ابن برهان وكلام العز نقله السيوطي في تدريب الراوي ونقل عن البلقيني وابن حجر عن البلقيني وابن حجر الرد عليهما. والذي يظهر لي أن الخلاف هنا هو نفس الخلاف في خبر الواحد هل يفيد القطع أو الظن. والصحيح أنه يفيد الظن والعمل به قطعي لدلالة الإجماع على ذلك ولتواتر الأحاديث بوجوب العمل به. وهذا يعني بدليل خارجي هذا ما في مانع يعني كالشهادة. أيوة يعني هو هذا هو خبر واحد. الشهادة هي خبر واحد وهي الشهادة خبر إذا كان عند القاضي في أمر خاص خبر فالخبر مع احتمال كذبهم. نعم مع احتمال كذب الشاهدين. نعم يقطع بها لكن العدل ظاهر الصدق. شهادة الإخبار عما خص إن فيه ترافع إلى القاضي زكي وغيره رواية. أيوة. سواء كان ذلك في الصحيحين أو في غيرهما إذا توفرت فيه شروط الصحة الموجبة للعمل بخبر الأحد وسبق الكلام فيه لمسائل النسخ. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى مسألة إذا روى الراوي حديثا ثم توقع فيه شيخه وتردد لماذا يرجع؟ ثم توقف فيه شيخه إيه؟ وتردد لماذا يرجع؟ فالمنقول عن الحنفية أن ذلك يوجب التوقف في روايته، وعن أصحابنا أنه لا يتوقف. واعلم أن الخلاف هكذا ليس منصوصا عن الشافعي وأبي حنيفة هكذا، والصحيح فيه هو التفصيل. أيوة. قال التفصيل إذا قطع بأنه ليس من مروياته هذا لا يعمل به، وإذا لم يقطع أو قال أنا هذا من مروياتي ولكني ما رويتكه أو ما أتذكر أنك أني رويتكه فعنده يقبل. المسألة السابقة، الصلاح يقول أجمع أهل العلم الفقهاء وغيره على أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاله لا شك فيه أنه لا يحلف، والمرأة بحالها في حبالته حلف الطلاق في إيش؟ وأن المرأة لا شك طيب أنه لا يحنث، والمرأة بحالها في حبالته. أي هذا ما في إشكال يعني يحلف بالطلاق أنه ما في إنه ما في صحيح. هو إذا حلف على شيء يظن أنه صحيح هذا لا يحلف، إلا إذا قطعنا بأنه أخطأ. أيوة. يجوز الحلف على غرام الكفاية. نعم. خلاص. هو يقصد أن المسألة يعني قد أهل الاختصاص وأن هناك بعض الأحاديث كل ما فيها. هذه تقدر تخرج ما تضر نادر لا حكم له. انتقدوا عليه ما يسير وكم ترى نحوه ما نصير. أيوه. معجبين ومعجبين أصحاب الصحيحين الحقيقة ما تلقتهم الأمة إلا لجلالتهم في هذا الشأن. الله يحفظكم. يقول إمام الزركشي رحمه الله تعالى واعلم أن الخلاف هكذا ليس منصوصا. كان متخصص ما لها دخل الأصول. إيش هي؟ هذه المسألة. ليش؟ ما في شيء يعني مناسبتها مناسبتها إيش هي؟ إذا روى الراوي حديثا ثم توقع في شيء وتردد لماذا يرجع؟ طيب هذا ما يرجع لي ما يرجع فيه العمل. يا أخي الأصوليون يبحثون عن احتجاج بالدليل. أيوه. إذا صح. ومن هذا الباب يتوقف عليه العمل الصحة. احنا قلنا الأصول هي الأدلة الإجمالية والقواعد العامة، هذا هو أصول الفقه. نعم. كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والقواعد المأخوذة منهما. أيوة. كان مسألة مختصة بعلم المصطلح. ايش هي؟ كون هذا الراوي أنكر شيخه أليس متعلقا بالسنة؟ ماذا بالاستدلال؟ بالاستدلال حتى. طيب. هل يكون حجة أو لا يكون حجة؟ قلنا السنة هي يعني الدليل الثاني. أيوه. يترتب عليها هل يكون حجة أو لا؟ أيوة. هل يعمل بها ولا يعمل؟ يعمل بها ولا يعمل. أيوة. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى وأعلم أن الخلاف هكذا ليس منصوصا عن الشافعي وأبي حنيفة. هكذا قال الكيل الهراسي في تعليقه. قال وإنما نشأ هذا الخلاف من مسألة وهو حديث النكاح بلا ولي الذي روته عائشة فرده الحنفية وقالوا تردد الشيخ يوجب ريبة، وأصحابنا قالوا هذا الحديث قد روي من طريق آخر غير طريق الزهري، فاعتقد معتقد أن عندهم لا يؤثر تردد الشيخ. قال وليس الأمر كذلك، بل لا يبعد أن يكون مذهب الشافعي التوقف في الحديث إذا أنكر راوي الأصل أو إذا أنكره. هو الحقيقة أيوه. يعني الحقيقة أنه هو التفصيل كما ذكرت لكم لا يرد بإطلاق ولا يقبل بإطلاق، وإنما ينظر فيه إذا جزم الشيخ بأن هذا ليس من مروياته أصلا فيسقط. هذا طعن في الحديث مع قيام الاحتمال بالنسيان في الحالتين يعني. أيوه. لكنه إذا كان هو ثقة ضابط، وإذا كان ما هو ضابط ولا ما هو ثقة ما يقبل حديثه أصلا. لا إذا نسي يعني مثلا أو حدث عنه قبل اختلاطه مثلا. لا لا هذا غير، وإذا كان اختلط أو كان ما هو ضابط أو مدلس أو هذه عيوب يتوقف فيها. نعم. الحديث اللي أشرتم أشار إليه الزركشي قلتم عنه هو قوله صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ونكاحها باطل ونكاحها باطل، فإذا دخل فإن دخل بها فلها المهر لما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أنا وجدته في بما استحل من فرجها، هو هذا هو أصلا الرواية، لعل تحريف، لما لعله تحريف هو هذا. من فين كتابتكم شيخنا في التعليق اللي تحت؟ أيوة مخرج من فين؟ أخرجه الشافعي وأحمد أبو داود والترمذي وابن أيوة. ماجه والطيرسي. يعني ماذا قال في الشافعي؟ عندك ما علي، لكن الرواية. أيوة الرواية. هل شفت رواية الشافعي؟ أنا وجدتها هكذا. وجدتها في أي كتاب؟ أنا بما ولا بما؟ أنا كشاك إنها بما. أنا كشاك إنها بما. هي أنا وجدتها بما. وبعض الأحيان الباء تكون زي اللام يعني. طبعا الشاملة ممكن يكون فيه أخطاء يعني دليل يعني. كل كتاب هنا. فيها الرأس لو كتاب رسول. ها؟ فيها الرأس. فيه له تعليقه، ما له كتاب. هذا كلامهم نقل من. بما استحل ولكن استحل. لكنه له آراء في الأصول كثيرة. لكني ما أعلم له. النقل هنا من أحكام القرآن ولا من. هو قال التعليقة. هكذا قالت فيها التعليقة. أيوة. حسب الشامل عندي كلها بما. حتى الشافعي. الموطأ بما. لا أنا عيني على. الشافعي. هو هنا قال إن رواه الموطأ. هنا ذكرتم شيخنا. الشافعي وأحمد أبو داود والترمذي وابن ماجه والطيالسي وأبو عوانة وابن حبان والحاكم وحسنه الترمذي، وقد وعل بالإرسال وتكل نبي من جهة ابن جويج قال ثم لقيت الزهرية فسألته عنه فأنكره. هذا هو هذا الشيء. بما أخاذ بما في مسرد الشافعي. مسرد الشافعي عندك؟ وانظر الحديث والكلام عليه مسرد أحمد. مسند أحمد. أيوة خطأ. الله يحفظك. وبعدين بعض الأحيان الباء إذا كان له فوق شوي يعود زي لام. أيوة. لام. ها؟ كيف؟ أيوة. وفي حسين عنده التعليقة، القاضي حسين عنده التعليقة في الفقه. ها؟ ما وقفت عليه. نعم بالسنن. ايوه طيب. ثم قلت شيخنا في التعريف ام المؤمنين عائشه بنت ابي بكر الصديق القرشيه التيميه تكنى ام عبد الله، قيل انها ولدت من النبي صلى الله عليه وسلم ولدا فمات طفلا ولم يثبت ذلك، وقيل كنيت ابن اختها عبد الله بن الزبير، وكان يقال لها الصادقة ابنة الصديق. أيوة. لا بالإصابة الصادقة بنت الصديق. أي. أيوة. بالإصابة الصادقة بنت الصديق. هنا إيش مكتوب؟ الصادقة بنت الصديق. أيوة. معناه المشهور عندنا الصديقة بنت الصديق. مأخوذ من الإصابة هذه. الإصابة. أيوة. نعم رجعت الإصابة مكتوب الصادقة بنت الصديق. وكانت المكثرين من أفضل أمهات المؤمنين. ونزل القرآن في براءتها من الإثم، وقال صلى الله عليه وسلم في شأنها لا يؤذونني، هكذا شيخ. أيوة. أنا وجدتها في البخاري وغيره لا تؤذيني يا أم سلمة، لا تؤذيني بعائشة. أيوة. هنا مكتوب لا يؤذونني، أنا هو شيء اللي يعني خلاني أرجع ثبوت النون هاي. أيوة ممكن لا نافية. أيوة. يقول لا يؤذونني في عائشة، ما وجدت اللفظ هذا شيء. ما وجدت لا يؤذونني. الذي وجدته لا تؤذيني. اللي هو في الإصابة ولا فين؟ نعم إصابة إيش فيه؟ الإصابة والإجابة وما بعدها. طبعا هي تعريف مختصر يعني. نعم لأنه نعم. مأخوذ من أكثر من ما. أيوه نعم. مكتوب لا يؤذونني في عائشة فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها. وقال صلى الله عليه وسلم عائشة زوجتي في الجنة. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبيها وعمر، وروى عنها عمر وابنه عبد الله وأبو هريرة. أيوة كانت كان الصحابة يرجعون إليها. وبعدين كانت طبيبة وأديبة وشاعرة. وبعدين عجيبة يعني. السابة يقولون أخذت العلم النسب ما باقي يعني. شيء لو تعرفه بعدين. الإصابة وجدت يقول كان مسروق إذا حدث عن عائشة قال حدثتني الصادقة ابنة الصديق حبيبة حبيب الله. الجزء الثامن 33-200. نعم. توفيت عام 58 للهجرة. رضي الله عنه. هذا في كتاب الإجابة لما استدركت عائشة على الصحابة، كتاب لطيف الحقيقة. لا يؤذونني هذا بتكلمها عن حسين 58 وهي وصل عليه لما تكتب حسين هذا عذاب أشد من العمل. أنا أعرف إلا قالت لهم لا يتكلموا عليه. من اللي أعرف الرواية؟ أنا اللي أعرف إنها أن قيل لها يا عائشة إنه لما أرادوا يتكلموا عليه إنها كأنها نهتهم عن ذلك. قال هذا يدخل ويخرج عليه وقد قال ما قال عذاب أشد من العمل. عذاب عظيم. كأنه يعني العذاب عظيم هو العمل. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى مسألة: إذا قال الراوي لشيخه أخبرك فلان بكذا فسكت لا عن ذهول ولا نسيان ولا مانع من سماع ذلك أو ماء برأسه، هل يكون ذلك إقرارا بالسماع فترتب عليه صحة النقل أم لا؟ فيه خلاف، والمختار صحته. وله نظير في أصول الدين، هو أن ظهور المعجزة على وفق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تتنزل منزلة قوله سبحانه صدق أنه رسول، وكذا سكوت الشيخ أو إيماؤه ينزل منزلة قوله نعم أخبرني فلان. ما التفت لي هو، بس أنه إذا كان هو ما في شيء عائق ولا أهل، يعني أنه في الغالب أنه يكون موافق على ذلك، لا أنه يشبه بالمعجزة، هذا ما يقبل، هذا ما يمشي الكلام. لا ما يخرج رحمه الله. يقصد أن المعجزة لم تكن من النبي لا، كأنه إقرار الله له هو المعجزة، كأنها شاهد من الله عز وجل أنه صادق، هذا وجه دلالتها. يعني النبي عليه الصلاة جاء بالمعجزة والله أقره عليه. لا جاءته المعجزة. أيوة. ما هو جاء بها؟ هو إيش في تشبيه بمقام المحدث مع الطالب؟ لا هو يقول كأنه لما أقر الله عز وجل الرسول بالمعجزات دل على صدقه. دل على صدقه، هذا ما ينبغي أن يقال في غير هذا. وبعدين المعجزة يعني الحكمة فيها، الحكمة فيها أن الأدلة الشرعية لا تكون أدلة على الكافر، تكون أدلة على المسلم، وهي متحدا بها وخارقة. أيوة بعدين إذا جاء هذا يعني يلعن غصبا عنه، لأنه يعني يمكن يقول له هذا أنت ما لك رسول وهذا ما هو كلام الله، يرد عليه بماذا؟ يأتي بالخوارق، يأتي بالخوارق المحسوسة التي ولذلك هذا التأييد بالمعجزات. يعني ولما يقول لك أن معجزة الرسول الكبرى هي القرآن الكريم. أي طبعا هذه المعجزة الخالدة، لأن كل رسول معجزته تذهب معه. أيوة. لكن ما لم يؤمن بالقرآن إلا بعد أن حصلت معجزة أخرى. لا لكن القرآن الله عز وجل تحدى به الثقلين، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بهذا القرآن لا يأتون بمثله. وبعدين البلغاء أذعنوا له. أيوه. يعني كانوا تقولون هذا قياس مع الفارق يعني بين الحالين يعني؟ نعم ما رحمه الله. كان دائما نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صدر منه شيء قره الشارع أنه دليل على أنه صواب. هذا الكلام من أعتبره من البدع. ما في شيء اسمه إقرار الشرع، إقرار خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما لو كان كل شيء فعله الإنسان ولم يبين المعاصي يعني أقر عليه الشرع؟ لا، من النبي صلى الله عليه وسلم، لا ليس من غيره. لا، هم يقولون لك هذا إقرار الشرع، أنه إذا كان الوحي ينزل ولم يبين إنه هذا. أما إقرار النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما في خلاف، ما في فرق بينه وبين قوله. الدواعي النبي صلى الله عليه وسلم في اجتهاده ينزل الوحي، هذا معروف. هذه المسألة، لا، هذه خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم في اجتهاده، أنه إذا أخطأ جاء الوحي بتصويبه، وغيره إذا أخطأ يبقى على خطأ. ما في وحي، ما في وحي متجدد. يقول: وكذا سكوت الشيخ أو إيماؤه ينزل منزلة قوله هو نعم أخبرني فلان. أصلا قراءة الطالب على الشيخ، وأنه إذا أومأ برأسه وهو منه أنه منتبه له، وأنه هذا يقول حدثني فلان قراءة عليه، هذا معروف أنه من طرق التحمل عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة. يقول الإمام رحمه إذا لم يقل شيء العلم يحرك، وهذا في خلاف، هذا معروف من جلسته أنه متهيئ لسمع القرآن. هذا هو منقول عن الشافعي، أنه لا ينسب لساكت قول، والظاهرية يردون السكوت، هذا هذه الطريقة ما يقبلونها. القرآن هكذا يجلس الطالب يقرأ وينصرف، كيف؟ مقرئ القرآن هكذا يجلس مجلس القرآن الطالب يقرأ وخلاص يمشي إلى خلص التوجه. هذا علشان القرآن، علشان جوده، سواء هو سمع ولا ما سمع، هذا ما لا طعن في القرآن يعني، مو زي الأحاديث. القرآن ما يقدر يعني هو يستغني عن جلوسه أيوه للقراءة، هل هذا يكفي؟ يكفي فيش، ولا بد يرد عليه إذا أخطأ. إذا كان ما يخطي يقرأ من كتابه. لا، هو في القرآن فيه غنن وفي تجويد وفي هذا، لا بد واحد يكون متابع. إذا أخطأ رده، هذا هو ما يسكت، وهذا عادة كل شيخ. والعادل إذا سمع شيء يخالف ينكره. كذلك السنة قرأ عليه يعني واحد مثلا عنده إجازة يريد أن يجيز فلان، فقرأ عليه سرد مثلا صحيح البخاري أو غيره، الكتب أو إلا حديث، هو يمكن حتى يمكن يجيزه هو ما قرأ عليه. كله أجزت فلان، هذه الإجازة اللي يقوله غريبة يعني. الناس شغالين عليه. نعم، الناس تعمل عليه الآن. لا، أنا لا أقصد الآن، يعني زمن المحدثين أنه لا يتوقف عند كل حديث يشير إلى أن هذا الحديث أي أنه صحيح وليس عليه اعتراف، فبالعادة أنه يقرأ عليه الحديث، فإذا رأى منه خطأ أو قدره. لا، هو الحديث يعني معروف أنه هذا اللي يدرس الحديث يعتمد على الأسانيد، وهذا أيوه ما يعتمد على سكوت الشيخ ولا أيوه. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: وكذا سكوت الشيخ أو إمامه ينزل منزلة قول نعم أخبرني فلان بما ذكرت فروي عني، فإن فرق بينهما بأن دلالة المعجزة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم قطعية بخلاف سكوت المحدث. اكتب قطيعة، هي قطعية. أيوه. بخلاف سكوت المحدث، ولهذا اختلف فيه بخلاف المعجزة. والجواب: لأن المعجزة مسر في الأصل، هكذا قلتم هكذا في الأصل ولعلها مبشر في الأصل. وفي طبع الصفية مشد. نعم لعن هؤلاء شيء مشر مشر مشر مو مشد. ايش معنى مشر؟ كتبت تحت كتبت هكذا الكلمة في الأصل وب ما يكون من إصرار يعني. هي لابد تكون ظاهرة المعجزة. أنا عنها مبشر من مبشرات بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيوة. لأن المعجزة مبشر في الأصل الكلي فاحتيج فيه إلى دلالة قاطعة. ورواية الحديث فرع جزئي فاكتفي فيه بالظن. ولعلها مبشر من التبشير وهو التبليغ. أيوة. وسكوت الشيخ على الوجه المذكور يفيده. نعم. علقتم شيخنا؟ وضع مقارنة الجواب لأن المعجزة ورواية الحديث فرع جزئي فاكتفي فيه بالظن. لأن المعجزة مسر أو مبشر في الأصل الكلي. أيه. كان في مقارنة بين الكلي والجزئي والفرع والأصل. هو هذا وكأنه هو قاس عليه فهو بعدين هذه المعجزة كأنها قاعدة كلية وهذا الحديث جزئي. أيوه. قياس بعيد يعني. أيوه نعم. قلتم شيخنا المعجزة أمر خارق للعادة داعية للخير والسعادة مقرونة بدعوى النبوة قصد به إظهار صدق من ادعى أنه رسول من الله. من يعترض على تعبير المعجزة يقول ما جاءت هذه في الوحي اللي ما جاءت كلمة معجزة إنها جاءت آيات. كيف؟ الآيات يقولون ما جاءت كلمة المعجزة وإنه هذه كان من عند المعتزلة اللي هو عجز الناس من عند المعتزلة. كلمة العين وصف الآية بكونها معجزة. أيوة وصف القرآن بكونه معجزة. أيوة. هو آية ما معناه أن فيها إعجاز. يقول قلت آية لا يفهم منه الإعجاز. الله يحفظكم. علقتم شيخنا على المسألة في أولها قلتم في قوله إذا قال الراوي أخبرك فلان بكذا فسكت والمختار صحته قلتم هذا قول جمهور الفقهاء والمحدثين واختاروا القاضي الباقلاني والقاضي أبو الطيب وابن القشيري وابن الصلاح والقاضي عياض ونقل ابن دقيق العيد عن قول مالك وقالوا إذا وقع من السلف ما يوهم اشتراط النطق في السماع فإنه محمول على الاحتياط لأنه شرط في صحة النقل. وذهب أهل الظاهري وبعض الشافعية إلى اشتراط إقرار الشيخ نطقا وإلا لما صحت الرواية وهو اختيار الشيرازي وابن الصباق وسليمان الرازي وابن السمعاني وقال ابن دقيق العيد هو اللائق بمذهب الشافعي لتردد السكوت بين الإخبار وعدمه. وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى لا ينسب إلى الساكت قول. والراجع في نظري هو قول الجمهور وهو جواز الرواية عن الشيخ إذا سكت لأنه لا يتصور الإقرار على الخطأ وإلا لما جازت الرواية عنه ولأن سكوته يفيد الظن وقد ينزل منزلة التصريح كما قال ابن الصلاح إلا أن أحبط إقرار الشيخ نطقا. قال الخطيب البغدادي وأبو يعلى وأبو الطيب وابن مفلح وانظر إلى أقواله في المراجع السابقة. في مسألة سابقة أيضا ذكرتم شيخنا بالنسبة لي قوله عن أصحابنا أنه لا يتوقف المسألة السابقة. أيوة إذا شك الراوي. أيوة. أو أنكر مرويه قلت وبه قال مالك أنه لا يتوقف بل يقبل قوله. قلت وبه قال مالك والشافعي وأحمد ومحمد بن حسن صاحب أبي حنيفة والكرخي في رواية عنه ونقله سليمان الرازي عن أهل الحديث واختاره القاضي الباقلاني والصحيح هو يقول غريبة ما توقف الباقلاني يعني. يقول الشيخ فهد غريبة ما توقف الباقلاني بعض الأحيان دائما يتوقف يعني هو يطلب هو يقول أنه مسألة الوصول كلها قطعية كالشاطبي فإذا ما حصل القطع يتوقف مر معانا شيخ الموافقات هو بس يتوقف الاحتمال ما هو للتساوي قضية الصيغة والأمر وقضية لكنكم مقرتوا بالشاطبي على أنه مسألة الوصول قطعية هو ذكر هذا في المقدمات ولكنه في الحقيقة القطعية عند الشاطبي ليس قطعية إنه هو يسمي القواعد كلها قطعية وهكذا الباقلاني يقول هذا سبب توقفه أنه يطلب القطع فإذا لم يحصل توقف ولذلك يقول لك هذا قطعي ويقول لك أنا قصدي بالقطع الاستقراء وكلها أدلة عامة أصلا ولا تعارض وبعدين هو ذكر الشاطبي قال أنا ما قصدي التخصيص لأن التخصيص له مبحث آخر وإنما هذا عرف أي لأنه ما هو قصده أيوة لا قصده العموم يعني اللي سميه العموم الاستعمالي أو العرف نعم تفضل قلتم حفظكم الله والصحيح في هذه المسألة وهي تردد الشيخ أنه لا تبطل روايته عنه لأنه نسي الحديث والراوي ذاكر له فلا وجه لرد كلام ذاكر بنسيان ناس وقد روى ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بنبيه مع الشاهد ثم نسيه سهيل فكان يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته ولم ينكر عليه أحد هذا قلت لأنه يعني التفصيل اللي الآن تقولون به أيوة. يخالف هذا نوعا يعني أيوة نقول أنه هذا قولكم الأخير بنات. أيوة بعدين أيوة ما هو مكتوب هنا لا ما مكتوب أنا كنت أقول أنه مكتوب ما هو مكتوب شيء الآن تقولون إن كان أنكر الرواية من أصلها سقط الحديث أي هذا الموافق قول الشيخ والكلام في التردد فقط ما هو في الإنكار لكن ما نص عليه في التعليق أي ما نص نعم انتهى الله يحفظكم يا رب بارك الله فيك كتاب مليان الله يحفظكم غير شيخنا التسجيل بس ما أورد المسجد